بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وَإِن تَرْضَىٰ عَلَيْهِ فَإِنَّ

Oh,

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ولم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى لا أعبد ما تعبدون